هذه بعض السؤالات. السؤال الأول يقول: ابتليت بعض الأمهات بلعن أبنائهن، وجرت العادة من ألسنتهن على قول هذا من السب والشتم، فما حكم ذلك؟ لا يجوز السب والشتم ولو كان من الأب والأم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، وسيأتي: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. واللعان لا يكون صديقا عند الله يوم القيامة، فيجب أن يجتنب ذلك وأن يحذر منه. واللعنة إذا كانت بغير وجه حق فإنها ترجع على صاحبها، كما ذكرنا لكم في الحديث قبل قليل. فالواجب على المرأة والأب وعموم المسلمين أن يحذروا اللعن.